بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال: وإخراج الدم اختيارا. الرابع عشر من تروكات ومحظورات الإحرام. إخراج الدم بلا اضطرار إليه. نعم. وذلك هو المشهور، لذلك قال: وإخراج الدم اختيارا قيد احترازي. لأنه قد يضطر إلى إخراج الدم، فالمحظور حال الإحرام هو إخراج الدم اختيارا، يعني من دون حاجة واضطرار، لأن الاختيار مقابل الاضطرار. ولذلك ورد في الروايات كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن المحرم يستاك، استعمل السواك، قال: نعم ولا يدمي. وصحيح الحلبي الآخر عن الصادق عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم، ونحو ذلك من الروايات. فلذلك قال: وإخراج الدم اختيارا. فتوى كما هو المشهور، أو احتياطا وجوبيا عند بعض الأعلام، لعله السيد السيستاني يحتاط، شيخ الوحيد الخراساني يحتاط احتياطا وجوبيا، السيد الخامنئي، جماعة يحتاطون احتياطا وجوبيا بعدم إخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد والسواك. نعم، هذا هو المشهور. والأقوى أنه لا فدية له، لا فدية ولا كفارة لإخراج الدم. ولماذا لا فدية؟ لما عرفت في ثنايا البحث عن تروكات ومحظورات الإحرام أنه لا ملازمة بين كون فعل من تروكات الإحرام ومحظوراته وبين لزوم الكفارة ودفع الفدية. نعم، لأنه الأصل. والأقوى أنه لا فدية لإخراج الدم. قال: واحترز بالاختيار إخراج الدم اختيارا قيد احترازي. الأصل في القيود أن تكون احترازية. واحترز بالاختيار عن إخراج الدم لضرورة، يعني اضطرار، كبط جرح وشق دمل، جمعها دماميل مثل مسامير ومزامير، وشق دمل على وزن سكر، وحجامة. وأما الحجامة بالفتح فهي الآلة اللي يستعملوها في شنو للاحتجام، لضرورة يمثل الضرورة والاضطرار، كبط جرح يعني شق جرح، وشق دمل، وحجامة. قلت بالفتح هي آلة شنو هذا، آلة المعالجة، وبالكسر نفس العلاج والمداوات، وحجامة وفصد. الفصد هو كما قالوا شق العروق، شق العروق. الحجامة أنه شفط الدم، أما فصد أي شق عرقه، شق اللي هو العروق. وحجامة وفصد عند الحاجة إليها، إلى هذه الأمور الأربعة، يعني شق دمل أو بط جرح أو حجامة أو فصد، فيجوز إجماعا عند الحاجة والضرورة والاضطرار. هنا مسألة ابتلائية، وهي استعمال فرشاة الأسنان من المسائل الابتلائية. بلي صح. الابتلائية العامة أيضا للحجيج والحجاج. في بعض المناسك وجدت هذا أنه استعمال الفرشات نعم مع احتمال خروج الدم قالوا لا يجوز، أو على الأحوط لا يجوز، هذا أكثر الفقهاء والمراجع. بعض العلماء كالسيد السيستاني يقول يجوز وإن لزم منه الإدماء ولا كفارته، يعني واحد محرم يستعمل فرشاة الأسنان أو يستعمل السواك فرشاة الأسنان نعم إيه؟ وهذا موجود في الروايات بالنسبة إلى السواك. ففي المناسك يقول يجوز استعمال فرشاة الأسنان حتى وإن لزم منه الإدماء وخروج الدم، يعني فيها تسهيل على المكلف. وقريبا من ذلك قال السيد محمد سعيد الحكيم أنه يجوز استعمال فرشاة الأسنان حال الإحرام، وبعضهم يقول يكره من غير حاجة أو ضرورة. شيخ ناصر مكارم يعني تقول قياسا على السواك باعتبار هو وارد روايات. نعم هو استعمال السواك ورد روايات أنه لا بأس به أثناء الإحرام وإن أدمع، حتى وإن أدمع على رأي السيد السيستاني، يعني يحتمل أو أحيانا قد يكون عنده اطمئنان مثلا لثته رخوة يحتمل خروج الدم أثناء استعمال الفرشات. فمع ذلك أفتى بالجواز. أما أكثر الفقهاء يعني السيد الخوي وسيد الإمام والجماعة قائلين بأنه لا يجوز استعمال فرشات الأسنان مع احتمال خروج الدم أو مع الاطمئنان بخروج الدم. أما هذه كفائدة في المسائل الابتلائية. وأما عند الضرورة لاحظ الروايات قرأنا بعضها. نعم صح. منها أيضا رواية الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، فقال إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر. كذلك أيضا صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، هذه رواية مطلقة لا بأس بأن يحتجم ولو من غير ضرورة، ولكن الفقهاء حملوها على حالة إنه الاضطرار وعند الضرورة. صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام المحرم يستاك يعني يستعمل السواك، قال نعم قلت فإن أدمى يستاك، قال نعم هو من السنة. لاحظتم مستند الفتوى عند السيدين السيستاني والحكيم بالنسبة إلى جواز استعمال فرشاة الأسنان حتى مع شنه خروج الدم، قال المحرم يستاك، هذا الاستفتاء معاوية بن عمار يسأل الإمام الصادق عليه السلام المحرم يستاك. نحن نقف عند هذه المسائل الابتلائية للأهمية والفائدة. المحرم يستاك لأن بعض المسائل قد لا تكون ابتلائية، الحاج يسأل عن مسائل الابتلائية، والله استعمل فازلين استعمل فرشات استعمل صابون مثلا، قال المحرم يستاك، قال نعم سلام الله عليه، قلت فإن أدمى يستاك، قال نعم هو من السنة. هو السنة نعم هو السنة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة كما ورد في روايتين. وهذا حديث مشهور بين الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الخامس عشر من تروكات الإحرام قال وقلع الضرس وجمعها أضراس، الضرس بكسر الضاد، وقلع الضرس وجمعها أضراس يعني مطلق السن. ليش؟ لأن اصطلاحا يعني أضراس لها معنى خاص، لأن المشهور أن الأضراس هي ما سوى الثنايا والرباعيات والأنياب، ماكو ثنايا بليل. حتى قيل مثلا أنه كسر رباعية رسول الله، هذا أبو سفيان في وقعة أحد، أكو هالشكل في السيرة النبوية أي رواية وقول. الأضراس عند المشهور هي ما سوى الثنايا والرباعيات والأنياب. فالأضراس هي خمسة من كل جانب من الفكين، وقد تكون أربعة، ما أدري إذا ما قدر في العقل احتمال مثلا تكون أربعة. واضح. لكن الآن في مناسك الحج في محظورات الإحرام وتروكاته، حينما يقال قلع الضرس من تروكات الإحرام، ما هو المراد من الضرس هنا؟ الأسنان. مطلق الأسنان، أحسنتم، لا خصوص هذه الأربعة والخمسة في كل جانب من الفكين بحيث نستثني الثنايا والرباعيات والأنياب، لا، مطلق الأسنان كما هو أوضح من أن يخفى. وقلع الضرس من تروكات الإحرام، الخامس عشر. الشهيد الثاني رحمه الله يقول: والرواية مجهولة لأن في السند عن رجل، ومقطوعة أيضا يعني مضمرة، سألته من هو مو معلوم. فأولا الرواية مجهولة من حيث السند، وثانيا إيش؟ مقطوعة. ومن ثم لكون الرواية يعني مجهولة من حيث السند ومضمرة مقطوعة، ومن ثم أباحه جماعة من الفقهاء، أباحوا قلع الضرس خصوصا مع الحاجة والضرورة. نعم يحرم، لا من جهة قلع الضرس، بل قال يحرم من جهة إخراج الدم. المسألة السابقة، لأن إخراج الدم اختيارا من تروكات الإحرام. واضطرارا خب واضح مر الكلام فيه، واحترز بالاختيار عن إخراج الدم لضرورة، هذه ضرورة، ولكن لا فدية له. ليش لا فدية؟ لأنه لا ملازمة بين كونه من محظورات الإحرام وبين لزوم دفع الكفارة والفدية، ولكن لا فدية له لقلع الضرس. وفي روايته، في رواية قلع الضرس، أن فيه شاة. الرواية في الهامش إذا لاحظتوا كما عن الشيخ الطوسي في التهذيب والنهاية والمبسوط وابن البراج في المهذب، لرواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل، عن رجل، من هو هذا الرجل؟ مجهول. فالرواية مجهولة بحيث السنة، عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم، موسم الحج، لم يكن عند مواليه فيها شيء. عند مواليه هو يحتمل الإمام الرضا عليه السلام، ولكن أيضا الرواية مجهولة. مشكلة في السند الآن أن فيها مجهول، رجل، عن رجل من أهل خراسان، من هو مجهول. زين، أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم، محرم قلع ضرسه. السؤال هكذا، استفتاء مكاتبة، محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما، هذا مراد الشهيد الثاني. وفي روايته أن فيه شاتان، يهريق دما يعني شات منصرف إلى الشات. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يجوز، ومن ثم أباحه جماعة، مو يقول شيء ثاني، خصوصا مع الحاجة. ليش؟ لرواية الصيقل عن الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه، قال نعم لا بأس به. ومن جانب آخر مستند التحريم، تحريم قلع الضرس، ضعيف لأن رواية مجهولة مضمرة مقطوعة. ليش مضمرة؟ لم يكن عند مواليه، مو معلوم من هو المسؤول. على كل حال، السادس عشر من تروكات الإحرام، قال وقص الظفر بلا خلاف فيه للروايات والأخبار. مش بس القاص بالمقاف بل مطلق إزالة الظفر. الشهيد الثاني يقول بل مطلق إزالته أو بعضه بعض الظفر اختيارا قيد احترازي. فلو انكسر الظفر فله إزالته، فله أي للمحرم إزالة الظفر. والأقوى أن فيه الفدية كغيره من التروكات والمحظورات. ليش فيه الفدية؟ قال للرواية، زين الرواية ضعيفة، أنت تكتب للروايات الصحيحة مو فقط مجرد رواية، لأن إذا رواية في سندها كلام يقولون للرواية، أو هناك رواية وردت رواية وبه رواية، أما إذا رواية صحيحة يقال صحيحة حسنة موثقة معتبرة. يعني لو قال كغيره للصحيحة ريحنا للرواية الصحيحة صحيحة للمضيفة، وهي صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. شايف الرواية في الهامش؟ عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال لا يقص منها شيئا إن استطاع، يعني اختيارا، فإن كانت تؤذيه فليقصها أو فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. وأما إذا كان متعمدا قبل ذلك، شوفوا الروايات في الهامش، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم، ونحو ذلك. موثقة إسحاق بن عمار عليه دم يهريقه. قال وإزالة الشعر من تروكات الإحرام 17 بحلق وندف وغيرهما، بملقط بمقاص بالنورة مطلقا، لكن مع الاختيار، فلو اضطر فلا إثم عليه. لكن هل عليه فدية في حال اضطرار؟ نجد ننظر هل هناك دليل أم لا، نحن أبناء الدليل. بالي فلو اضطر إلى إزالة الشعر كما لو نبت في عينه العياذ بالله جاز إزالته. نعم. إزالة الشعر ولا شيء عليه ولا فديته، ولا ولو كان التأذي بكثرته، كثرة الشعر يعني بحيث لا يتحمل عادة لحر أو قمل جاز أيضا، أو قمل مثلا، لأن القمل اللي يقولك في البعير إذا هرم، والقمل هذا اللي في الشعر شعر الرأس، جاز أيضا يعني إزالته، لكن يجب الفداء أي الكفارة. ليش؟ قال لأن الشعر محل المؤذي لا نفس المؤذي، هذا هو الفرق. والمعتبر إزالة الشعر بنفسه، يعني أن يزيل الشعر بنفسه، هذا اللي ما عليه كفارة. لو نبت قال في عينه جاز إزالته ولا شيء فيه، صحيح؟ نعم. ولا شيء عليه، ماكو فدية. ولكن لو كان التأذي بكثرة الشعر لحر فيكون هو محل المؤذي لا نفس المؤذي. والمعتبر يعني في الكفارة إزالة الشعر بنفسه، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر، لأنه غير مقصود بالإبانة والإزالة. أما الروايات، قال فمع الاضطرار فلا إثم فيه لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كعب بن حجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه، فقال أتؤذيك هوامك؟ فقال نعم. قال فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحلق رأسه وجعل عليه الصيام 3 أيام والصدق على 6 مساكين لكل مسكين مداني والنسك شات. بعد من تروكات الإحرام قال وتغطية الرأس للرجل بأي ساتر كان، بثوب وغيره. ثوب يعني يشير إلى المتعارف، نحو المتعارف بأي ساتر لإطلاق النصوص إذا حبيت توضح. وتغطية الرأس للرجل يعني ستر الرجل رأسه بأي ساتر كان من محظورات الإحرام، فيه شات كفارته شات، بثوب وغيره حتى بالطين والحناء. ليه؟ لإطلاق النصوص. ونازع فيه سيد المدارك أن النهي ينصرف إلى المتعارف، مش ولو كان بالطين مثلا. الأعلام قالوا لا مطلقا لإطلاق النصوص. والارتماس أيضا بالارتماس، بأن يرتمس في الماء ويستر رأسه، وحمل متاع يستره، يستر رأسه أو بعض رأسه. وهذا بلا خلاف للروايات، منها رواية عبد الله بن ميمون لعله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام: المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال نعم. إذا نايم ما يخالف، ولا يخمر رأسه، لا يغطي ولا يستر رأسه. وصحيح حريز عن الصادق عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه. نعم يستثنى عصام القربة، حبل القربة. نعم. ومن الوعاء يقال العروة، ماكو عروة إيه؟ فيستثنى للنص الصحيح من دون خلاف، كما في الجواهر. صحيح محمد بن مسلم سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة، عصام يعني حبل يشد به على القربة، على رأسه إذا استسقى؟ قال نعم. محرم؟ قال نعم. فهذا يستثنى للنص الصحيح. وعصابة الصداع أيضا للنص الصحيح. صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع. لذا قال نعم يستثنى عصام القربة وعصابة الصداع وما يستر منه من الرأس بالوسادة من الرأس. نعم. نعم. وفي صدق وفي صدقه باليد، صدق الستر والتغطية باليد وجهان، في روايات أنه لا بأس. نعم. لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، صحيحة معاوية بن عمار. وقال لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. وفي صدقه باليد وجهان، وقطع العلامة في التذكرة بجواز ستر الرأس باليد، وفي الدروس جعل تركه أولى أحوط أولى. والأقوى الجواز، ليش؟ لصحيحة معاوية بن عمار اللي فيها لا بأس بأي شنو يستر بعض جسده ببعض، أو لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس. والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة إذا كان له شعر، وحكما إذا لم يكن له شعر، بأن كان أصلع أو أقرع، أدرعيني حالك بس أصلع مصلع، حقيقة أو حكما لا فرق بإطلاق النص. فالأذنان ليستا منه من الرأس خلافا للتحرير. لكن بعض الأعلام يحتاط في استعمال مثلا الجوال على الأذنين أحوط وجوبا، أمثال السيد السيستاني في مناسك الحج. ومن التروكات قال: وتغطية الوجه أو بعض الوجه للمرأة، بلا خلاف فيه، لرواية عبد الله بن ميمون اللي قرأناها قبل لحظات عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها. وسيأتي أيضا العشرين من تروكات الإحرام النقاب للمرأة. يقول: وخص النقاب مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية، اللي هي رواية عبد الله بن ميمون اللي قرأناها قبل لحظات: المحرمة لا تتنقب، وإلا فهو النقاب كالمستغنى عنه. إذا قال: وتغطية الوجه أو بعضه للمرأة، ولا تصدق التغطية في المرأة باليد، كالرأس، تغطية الرجل رأسه كالرأس يعني في الرجل تمثيل. نعم. أي. ولا بالنوم عليه على الوجه، يعني ولا تصدق التغطية بالنوم على الوجه لو نامت المرأة على وجهها مثلا. ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس من باب المقدمة، لأن احتياط في الستر واجب للمرأة، ستر الرأس، لأن مراعاة الستر ستر الرأس أقوى، هذا عند التزاحم وأهم في نظر الشارع، وحق الصلاة أسباق، لابد من مراعاة الاحتياط في ستر مقدار من الوجه من باب المقدمة، لأجل إيش؟ لأجل ستر الرأس الذي هو يعني ستر الرأس أهم في نظر الشارع عند التزاحم، من جهة لا يجوز لها تغطية الوجه إلا بالإسدال كما ورد في الروايات والفتاوى، من جانب آخر ستر الرأس أوجب وأهم في نظر الشارع، عند التزاحم يقدم الأهم على المهم، مراعاة الحجاب بستر الرأس أوجب وأهم في نظر الشارع، وأيضا حق الصلاة أسباق، فيقدم حق الصلاة اللي منها تغطية الرأس وستر الرأس من باب المقدمة العلمية. نعم. قال ويجوز لها سدل القناع أرخى الليل سدوله. نعم. ماكو الحسين أصحابه. نعم. أو أمير المؤمنين في البكالي أو ذاك اللي يصفه ضرار وقد رأيته وقد أرخى الليل سدوله يا دنيا غري غيري إن يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. قال ويجوز لها للمرأة المحرمة سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها، يعني بدون ملاقاة اللي هو القناع للوجه وجه المرأة المحرمة على المشهور الملامسة. نعم ملامسة القناع إيه؟ للوجه. نعم. والنص اللي هو صحيح العيص ابن القاسم والنص خال من اعتبار عدم الإصابة يعني مطلق أصاب أم لا، ومع عدم الملاقاة والملامسة والإصابة يعني بين القناع والوجه لا يختص بالأنف، بل يجوز الزيادة يعني إلى الفم أو إلى الذقن، والأنصاف فيه روايات. قال ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة. ليش يتخير؟ هذا في أصول الفقه، في الأصول العملية يقولون عند دوران الأمر بين محذورين يكون المكلف مخيرا، لأن إن كان رجل نعم الرجل شنه له أن يغطي وجهه ولكن لا يغطي رأسه، إن كان امرأة بالعكس. قال ويتخير الخنثى لدوران الأمر بين محذورين، ماكو أصالة التخير، أصالة الاحتياط، الاستصحاب، البراءة، من الأصول العملية التخير عند دوران الأمر بين محذورين، لذا قال ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس إذا كان إيش رجل. امرأة. امرأة أو الوجه إن كان رجل يجوزه أنه يغطي وجهه، ولو جمعت بينهما كفرت كفارة بشاعت. وأما روايات سدل القناع بلا خلاف فيه، لصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام كره النقاب للمرأة المحرمة، وأول من تنقبت هي هند أم معاوية بن أبي سفيان كما قالوا، وأول من ركبت بغلا مسرجا هي عائشة أم المؤمنين، وأول من صنع لها نعش في الإسلام رواية في الكافي معتبرة فاطمة الزهراء عليه السلام. لصحيح العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال تسدل الثوب على وجهها، قلت حد ذلك إلى أين؟ قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر، بل في بعض الروايات كصحيحة الحلبي وأن تسدله إلى الذقن، وفي صحيح حريز أيضا عن الصادق عليه السلام المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن بل إلى النحر كما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها، تكون مخيرة. المهم المشهور قالوا اشترط أن لا يصيب القناع وجه المرأة إذا كانت في حال الإحرام. ثم قال والنقاب للمرأة أيضا من تركات الإحرام، بعض التركات مختصة بالمرأة بعضها مختص بالرجل، مثل تغطية الرأس هذا للرجل تظليل مثلا، وبعضها خاص بالمرأة كالنقاب للمرأة، وخصه خص النقاب بالذكر مع دخول النقاب في تحريم تغطية الوجه ليش؟ قال تبع للرواية، رواية عبد الله بن ميمون المحرمة لا تتنقب، وإلا فهو كالمستغنى عنه. نعم، لأن إحرام المرأة في وجهها. قال والحناء للزينة، هم من تروكات الإحرام بقصد الزينة لا للسنة وبقصد الاستحباب، سواء للرجل والمرأة، والمرجع فيهما إلى القصد، المدار على النية. نعم. إنما الأعمال بالنيات. النيات. وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره، إذا بقي أثره إليه. والمشهور فيه الكراهة، ليش؟ لضعف الخبر سندا، وإن كان التحريم أولى. الرواية مولانا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سأله عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس. لهذا المشهور هو الكراهة. أما للزينة ففي صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام لا تنظر إلى في المرآة وأنت محرمون، وهو الحال لأنه من الزينة، ولا تكتحل المرأة بالسواد، إن السواد زينة. فهذا التعليل بعمومه يقتضي إيش؟ حرمة مطلق الزينة بما في ذلك الحناء، لكن المشهور هو الكراهة في الحناء. لذا قال الشهيد الأول في متن اللمعة والحناء للزينة بقصد الزينة لا بقصدهم الاستحباب، مثل التختم. لذا قال والتختم للزينة لا للسنة، والمرجع فيهما إلى القصد والنية أيضا. لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال عليه السلام لا يلبسه للزينة، أما لو كان للسنة فيجوز بلا خلاف. لصحيح محمد بن إسماعيل رأيت العبد الصالح وهو محرم وهو الحال وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة. وصحيح أبي ابن أبي نصر البيزنطي عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام، هو ما قال صحيح نجيح لأن نجيح غير موثق بخصوصه، فهذا إشارة إلى رواية الثلاثة، أحد الثلاثة محمد بن أبي عمير والبيزنطي، أنه روايته تكون معتبرة، يعني ما بينه وبين الصادق الرواة الواسطة لا ينظر إليها، أو بعبارة أخرى يدل عند المشهور في علم الرجال على توثيق من يروي عنه مباشرة. لهذا يقال أن رواية أحد الثلاثة عن راو تدل على الوثاقة، لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا المشهور في كلمات علماء الرجال. وصحيح ابن أبي نصر البيزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن نجيح، قلت هذا لم يوثق بخصوصه، لكن هذا يسموه توثيق عام، من قبيل ما مثلا تفسير علي بن إبراهيم القمي أن من ورد في